مطلوب مننا في كل مسألة نعرف إيه هي نتصورها، شرح المسألة إيه هو. ثانيا لو فيها أقوال نصر اللي هو ذكرها الشيخ عبد الرحمن، نصر الأقوال اللي جيبها للعلماء، ونعرف كويس جدا صاحب الكتاب بيرجح إيه. يعني لازم نبقى عارفين، لأن أنت بتدرس كتاب مين؟ كتاب فتح المجيد، يبقى حتى تتم دراستك له يبقى تكون أنت ملم بترجيحات صاحب الكتاب، وأي شيء هنتدخل فيه أو نضيفه من الخارج هيبقى ده مستقل عن الكتاب. تمام كده؟ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. دي مسألة، مسألة ابتداء التصنيف بالبسملة. مسألة العلماء بيعدوها كده، أما يجي واحد يألف كتاب، بيألف كتاب يبدأ أول حاجة يكتبها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لو واحد بيبعث رسالة جواب خطاب يكتب أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، واحد هيبتدي في شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المسألة دي بقى إيه حكم ذكر البسملة في أول التصنيف. يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز هو القرآن، وعملا بحديث كل امرئ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. الراجح في هذا الحديث أن إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، وكذا لأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، أيضا إسناده ضعيف كما قال الحافظ وضعف الألباني في الإرواد. وغير الأحاديث المذكورة كلها فيها ضعف. لكن سؤال، هل المسألة طالما أن الأحاديث فيها ضعيفة يبقى هدمت؟ ممكن يبقى فيه أدلة تانية. نشوف إيه الأدلة التانية بقى. يبقى الأحاديث المباشرة في المسألة إسنادها ضعيف، لكن ممكن يبقى فيه حاجة تانية زي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الهرقل، فبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث ده فين؟ في البخاري، الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل بن عمرو في صلح الحديبية، والحديث في الصحيحين أيضا. كتاب الله عز وجل واتفاق الصحابة على أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على أن يكون هذا هو كتابة المصحف وغير هذا. يبقى بنقول والمصنف اللي هو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي. حقيقي يعني إيه؟ يعني أول جملة في الكتاب هي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة، هذا يعني كلمة ابتداء بالبسملة حقيقي. وبالحمدلة، والحمدلة دي بيسموها أسماء منحوتة أو مصادر منحوتة، يعني هو نحت من قول الحمد لله رب العالمين فعل حمدلة، نحت هذه الكلمة زي حوقلة، ماشي؟ فبدأ بالبسملة حقيقة وبالحمدلة بدأها بس نسبيا لما بعدها، فهي لما بعدها تعد إيه؟ بداية، لكنها تاني في الترتيب بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حكم الابتداء بالبسملة إيه بقى على هذا الكلام؟ دي حكم الابتداء بالبسملة إيه؟ مستحب، يستحب الابتداء بالبسملة في تصنيف الكتب وفي كتابة الرسائل وغير هذا. هيبتدي هو يشرح بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ويبتدي الأول بإعرابها. وبرضو عايز إخواننا لما الكتاب ده كتاب توحيد، فأنت لما تقرأ فيه مسألة لغوية شائكة ما تزعلش نفسك، إن هو بالأساس بيدرس لك إيه؟ توحيد. هو ممكن يتكلم في مسألة لغوية أيمة على إلمام باللغة، لأن العلماء بالذات العلماء اللي بيتصدوا لشرح الكتب لابد أن يكون ملم بعلوم الآلات وعلوم الأصلية أو علوم الغايات. العلوم الأصلية أو علوم الغايات هي زي التفسير، الحديث، الفقه، العقيدة، التوحيد يعني، علوم الآلات بقى زي أصول الفقه، اللغة العربية، اللغة العربية لها كذا حاجة بقى، ليها قواعد النحو، علم غريب اللغة اللي هو معرفة المعاني، العروض والبلاغة والنحو والصرف ومثل هذا، وزي أصول التفسير، وزي بعضهم بيضيف لها علم المنطق بس مش علم الكلام، جزء كده مقدمة في المنطق وإن كانت لا تخلو أيضا من مؤاخذات علي. هو بيقول لك بقى بسم الله، هيشرح فيه إن الباء هنا حرف جر، والجر والمجرور في اللغة لابد يكون متعلق بشيء، لأن الجر والمجرور ده اسمه شبه جملة. متعلق بإيه بقى؟ هيقول لك بعض العلماء قال إن هو متعلق باسم، وبعض العلماء قال إن هو متعلق بفعل. هو هنا رجح إيه؟ إنه متعلق بإيه؟ بفعل متأخر. خلاص؟ رجح إن هو متعلق بفعل متأخر، يعني فعل بعد من بسم الله الرحمن الرحيم، ده البسملة هنا متعلقة بفعل. بسم الله أعمل إيه؟ يبقى بسم الله أصنف هذا الكتاب. طب واحد بيأكل بيقول بسم الله، يبقى بسم الله آكل. طب واحد بيقرأ بسم الله أقرأ، يبقى فيه متعلقة بفعل بعد منها. خلاص؟ لأن الجر والمجرور لازم يكون متعلق بشيء، شبه جملة ما يبقاش لوحده في الهواء، لازم يكون متعلق إيه؟ بشيء. وأما كونه خاصاً فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. يعني كل واحد بيقول بسم الله في عمل بيكون في نفسه هذا العمل الذي يعمل بسم الله أقرأ، فبالتالي يبقى بسم الله الباء هنا أو الجر والمجرور متعلق بمحذوف متأخر فعل تقدير خاص بكل واحد على حدة. خلاص؟ وهيجيب بقى كلام ابن القيم في فايدة إيه، إن العامل يكون محذوف أو إن يكون الفعل ده محذوف، ويبتدي يقول بقى بعد كده إيه، إن الباء هنا تفيد إيه، في حاجة في اللغة اسمها معاني الحروف. باء ده حرف جر، معناه إيه؟ تلاقي مثلا الإمام السيوطي في كتاب زي كتاب الإتقان عمل فصل كده عن أحد علوم القرآن اسمه علم معاني الحروف، للي هيشتغل في تفسير القرآن يبقى ملم بيه. كل حرف ده ليه كم معنى؟ فمثلا الباء يقول لك بقى تأتي بمعنى المصاحبة، تأتي بمعنى السببية، تأتي بمعنى الاستعانة، وكل منها يجيب لك آية بتدل على هذا الايه المعنى. فمعنى الحرف بقى بسم الله الباء هنا للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. واضح كده البسملة؟ طيب، بقولوا أما ظهوره في اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي اسم الله مجريها، بقول لك في آيتين في القرآن كان المتعلق بتاع باسم ظاهر، زي سورة العلق كان المتعلق إيه؟ فعل، باسم اقرأ باسم ربك، مش كده؟ وفي سورة هود باسم الله مجريها ومرساها، المتعلق باسم. طب ليه؟ قال لك لأن السياق كان يقتضي إظهار هذا الأمر. بسم الله الاسم هنا مشتق من السمو وهو العلو، لأن أعلى ما في الإنسان اسمه وأشرف ما في الإنسان اسمه. وقيل من الوسم وهو العلامة المميزة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم به، يعني وصف. قوله الله لفظ الجلالة، أصل الكلمة دي إيه؟ أشرف الأسماء الله، وهو الاسم العلم الذي تضاف إليه سائر الأسماء الحسنى. أصله إيه؟ أصله من كلمة، الأول علماء خدوا منحين، منحى بيقول الله اسم جامد زي ما هو كده ليس له أصل لغوي يشتق منه، والفريق الثاني من علماء اللغة قالوا لا، ده هو الله لها أصل في اللغة اشتقت منه وأصلها الإله، وده اللي عليه الأغلب، وده اللي رجحه صاحب الكتاب. خلاص؟ يبقى إن أصل الإيه؟ وده اللي رجحه ابن القيم. الله أصلها من الإله، الإله، وهتحذف الهمزة، أسقطت الهمزة التي يفاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت لفظا واحدا، وده كلام ابن جرير هتلاقوه عند حضراتكم في الصفحة الثانية على طول. خلاص؟ هو هنا بيرد على شبهة جيدة، يعني بيرد على شبهة بطريقة جيدة، بيقول احنا لما بنقول ان اسم الله مشتق، ف نحن يعني ما نقول مشتق من مصدره، الله مشتق من الإله، ده لا نعني بالاشتقاق أنها في شيء أسبق من شيء، لما نقول نعني بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. يعني مش معنى ما احنا نقول اسم الله ده مشتق من إله إن الإله ده أو اسم إله ده أعلى من الله، العكس. حول ده المسألة تعلق إيه؟ لغوي. إن لفظ إله يتضمن كلمة الله وغيرها من الكلمات، فده الأصل اللي اشتقت منه هذه الإيه؟ الكلمة. وقلنا الراجح ده كلام ابن جرير رحمه الله، وده اختيار ابن القيم، وكذا اختيار الكسائي والفراء من أهل اللغة. إيه بقى معنى الله اللي مأخوذة من الإله؟ معناها إيه بقى؟ هيبتدي ابن جرير ينقل بالإسناد عن السلف إيه معنى الكلمة الشريفة ديت، وإيه معنى الكلمة الجليلة دي، إيه معنى الاسم الجليل ده. فبينقل عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فمعنى الله مشتق من إله، إله ديت بقى نفسها لها عدة معاني في لغة العرب. المعنى الأول أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادة، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أله يأله ألهن، يعني إيه؟ يعني تحير الإلهة، أله يعني تحير. وأيضا أله مأخوذة من يوله، يوله الصبي بأمه، فالإله أصلها ولاه، يعني الذي يوله به الخلق، يعني يتعلق به تعلقا شديدا. وكذلك أله يأله يعني أحب يحبه. فإيه بقى من المعاني دي بيصرف لله عز وجل؟ كل هذه المعاني يصرف لله عز وجل، وتفصيل الكلام ده هنلاقيه في لسان العرب وفي كتاب تاج العروس اللي عايز يرجع للاستفادة من الكلام ده. ايه بقى المعنى؟ الله عز وجل هو الاله بمعنى المعبود، اله فعال بمعنى مفعول. زي ايه؟ زي البناء بمعنى مبنى، بناء فعال بمعنى مبنى بمعنى مفعول. فاله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، واله بمعنى من تحار فيه العقول ولا يحيطون به علما، حدش يعرف يجيب يحيط بالله عز وجل علما. واله بمعنى المحبوب الذي تألهه القلوب حبا وشوقا. وإله بمعنى وله، أي توله به القلوب، يعني تبكي له وتفتقر إليه وتجأر إليه وتصمد إليه كما يوله الصبي بأمه. فالله أرأف بالخلق من الوالدة بولده سبحانه وتعالى. فده متعلق، ده ملخص قصة إله. هو هنا اختار منها المعنى الأساسي اللي هو معنى إيه؟ عبد يعبد عبادة، وبيستدل ليه من اللغة، وأتى بأسانيد عن ابن عباس، ولكن معظم هذه الأسانيد اللي أتى بها ابن جرير فيها كلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، يعني في اللغة. زي إيه؟ يعني كلمة خاصية لفظية، زي مثلا أما تيجي تنادي على ما فيه أل لازم تقول يا أيها، صح؟ يعني عايز تقول، عايز تنادي على الرجل تقول إيه؟ يا أيها الرجل، يا هذا الرجل، لازم تفصل بينها وبينها بحاجة، يا بأداة النداء يا أيه، أو بهذا أو باسم إشارة. حلو. أما تيجي بقى مع ربنا سبحانه وتعالى تقول إيه؟ يا الله على طول. يبقى أحد خصائص هذا اللفظ أنه ينادى بلا أيها ولا لفظ اسم الإشارة. هذه معنى كلمة خصائص لفظية يعني. خلاص. هو بيقول بقى الاسم ده ليه خصائص لفظية، هلاقي الكلام ده كلام ابن القيم ده في كتاب بدائع الفوائد، عايز يرجع له بالتفصيل يرجع له. بيقولوا: أما خصائصه المعنوية فقال: أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد

خلاصة الكلام في بسم الله في الرحمن الرحيم أنهما اسمان لله عز وجل. الرحمن دال على صفة الذات، يعني الصفة القائمة بالله والتي لا تنفك عنه، والرحيم دال على صفة فعل، يعني تعلق الرحمة بالمرحوم. ولذلك يقال وكان يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ويقول إنه بهم رؤوف رحيم. وده اللي رجحه ابن القيم رحمه الله. يبقى خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، أحدهما اللي هو الرحمن دال على صفة ذات، يعني صفة لا تنفك عن الله عز وجل، يعني ما سواه مرحوم. وأما الصفة الأخرى وهي الرحيم، وهي صفة فعل متعلقة بمن يشاء أن يرحمه، متعلقة بالمرحوم. عشان كده يقول كان بالمؤمنين رحيما. ده خلاصة القول في هذه المسألة. يقول ابن القيم إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. يعني أسماء ونعوت؟ إن نقول إن غير الله قد يسمى باسم ولا حقيقة له، يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم وهو بخيل، لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني أسماء ونعوت. فهو الرحمن اسما ووصفا، وهو الرحيم اسما ووصفا، وهو الكريم اسما ووصفا. وصلت كده؟ ماشي. فالرحمن بيقول فلا تنافي فيه ما بين العالمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وكذلك إن الرحمن من خصائص هذا الاسم أنه لا يسمى به غير الله، لا يصح أن يسمى به غير الله عز وجل. طيب، قوله الحمد لله، يبقى المصنف اللي هو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فقوله الحمد لله معنى الحمد الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. يبقى ثناء باللسان، بالكلام يعني باللسان، على الجميل الاختياري اللي هو النعم، يعني بيعمل لك جميل ليس مكرها عليه ولا في مقابلة شيء، نعم بيديها لك. يبقى الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. ليه يقول على وجه التعظيم؟ ليخرج الفرق بينه وبين المدح. انت ممكن تمدح انسان وتثني عليه بصفاته لكن لا تعظمه، بل يكون مرجع ذلك الخوف او مرجع ذلك الرهب او غير هذا. فاذا كنت هتقول الحمد فهو الثناء مع التعظيم. فمورده اللسان والقلب، يعني كيف يتم الحمد؟ بالذكر باللسان والتواطؤ مع القلب. هيحط هنا بقى مسألة تانية، مسألة الفرق بين الحمد والشكر، مسألة الفرق بين الحمد والشكر. هيقول طب إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ يقول الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، دي أداته، أداة الإيه؟ الشكر، اللسان والقلب والإيه؟ والجوارح. والحمد أداته إيه؟ اللسان والقلب. طيب السبب، سبب الحمد إيه؟ النعم والإحسان. سبب الشكر إيه؟ الإحسان. طيب الحمد يكون في السراء والضراء، والشكر يكون في السراء. عشان كده العلماء بيقولوا إيه بقى؟ فالشكر أعم من الحمد متعلقا، يعني يتعلق في الأداة بتاعته بقلب ولسان وجوارح، يبقى أعم متعلقا. وأخص منه سببا، لأن الشكر بيكون على إيه؟ على الإحسان بس، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم إيه؟ سببا، وأخص متعلقا، لأن الحمد يكون ثناءك على المحمود بالصفات اللازمة ليه وبالصفات المتعدية من الإحسان، ويكون أخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. تعرف يعني بينهما عموم وخصوص وجهي؟ يعني هيلتقوا مع بعض في حتة وينفرد كل واحد في حتة. أدي معنى كلمة بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في جزئية ويفترق كل واحد على الآخر في جزئية. طب يجتمع في جزئية إيه؟ الحمد والشكر بيجتمع في جزئية إيه؟ اللسان والقلب، وفي إيه كمان؟ والنعمة اللي هو النهاية مقابل نعمة مش كده؟ وبينفرد الحمد في إيه؟ في الثناء على الله عز وجل في الضراء والثناء عليه بصفاته اللازمة وغيرها صح؟ وينفرد الشكر بإيه؟ لا إحنا الإحسان قلنا متفق عليه بينهم الجوارح المركزين على الجوارح ينفرد الشكر بإيه؟ بالجوارح يبقى بينهم وبين بعض عموم وخصوص وجهي يعني كل واحد يتفق في نقطة ويتفق ويختلف كل واحد عن الثاني في نقطة خلاص؟ قوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده يبقى دي مسألة مسألة ما معنى أو مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مسألة دي تبقى في عدة حاجات أول حاجة معنى صلاة الله هنقول حديث أبي العالية اللي ذكره البخاري صلاة الله على العبد معناها ثناؤه عليه عند الملائكة يبقى أنت لما بتقول يا رب صلي على النبي اللهم صلي على محمد وآله يعني يا رب عظمه وأثني عليه عند الملائكة طيب صلاة الملائكة بقى إيه؟ الاستغفار صلاة الملائكة الاستغفار وصلاة الإنسان أقول لك فلان يصلي لفلان يعني إيه؟ يدعو له في الحديث حديث الوليمة إذا كان أحدكم صائما فالإيه؟ فليصلي يعني يصلي يعني إيه؟ يدعي له صح كده؟ ماشي قلت اللي بيقول ده للشارح اللي هو الشيخ عبد الرحمن وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى اللهم اغفر له اللهم ارحمه قوله على آله يبقى مسألة قبل ما نخلص المسألة دي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في مواضع وتستحب في غيرها تستحب مطلقا وكلما جعل المرء من دعائه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كفي أمره كما في الحديث أجعل صلاة دعائي كله لك صلاة عليك قال إذن يكفيك الله عز وجل أمر دنياك وأخراك خلاص يبقى تستحب مطلقا وتجب في مواضع منها في الصلاة في التشهد لا السماع إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجوبه استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجوبه طبعا في كتاب نفيس في المسألة دي للشيخ سامي القيم اللي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم جاب فيه عامة المسائل المتعلقة بهذا الأمر قوله على آله مسألة من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة من هم الآل في الصلاة وجوبا في الصلاة في التشهد وعند ذكره صلى الله عليه وسلم دي فيها إيه فيها خلاف في العلماء عشان بس ورد فيها إيه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأبعده الله قل أمين فقلت أمين فهي عشان كده بس العلماء إيه منهم من قال بالوجوب وإن كان الأغلب على أنها مستحبة بس بيقولوا إيه متأكدة الاستحباب أو سنة مؤكدة طيب مسألة على آله من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام شوف هناخد قبل هنا بقى الكتاب الشيخ عبد الرحمن قايل من آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين دي أحد الأقوال في المسألة تبقى عارف أن صاحب الكتاب يرجح أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من؟ أيوة هم أتباعه على دينه أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم وفيها أقوال أخرى لعلها أرجح من هذا لكن تبقى عارف صاحب الكتاب يقول إيه يعني مثلا من الأقوال اللي فيها أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من حرمت عليهم الصدقة مين اللي حرمت عليهم الصدقة؟ بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذريته خلاص كده؟ بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذريته وده القول اللي اختاره ابن القيم وقاله هو الأرجح أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من حرمت عليهم الصدقة القول الثاني آل النبي هم أزواجه وذريته خاصة فقط القول الثالث هو المتقون من أتباعه صلى الله عليه وسلم وإن كان الأول هو الأرجح اللي هو إيه اختاره ابن القيم ولكن إحنا عايز تضيف كلام ابن القيم هنا جنب هذا الكلام وتبقى عارف الكتاب صاحبه بيرجح. انا بشير بس للمساله اللي فيها خلاف، لا سيما اذا كان الخلاف فيها مشهور، بحيث ان انت وانت بتدرس المساله يبقى وانت بتقرا في اي مكان تاني عارف ان المساله دي مش نهايه الكلام. الراجح ده امر نسبي، انا بقول اللي رجحه ابن القيم. صاحب الكتاب رجح حاجه ثانيه، واخد بالك؟ صاحب الكتاب رجح حاجه ثانيه، لكن في بعض المسائل في الكتاب هتبقى فيها قد يكون فيها يعني مهمه توهم شيئا، نقول لك وضح هنا بقى، لان دي اللي بيستدل بيها بتوع التكفير. مش احنا لسه قايلين ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب الكتاب في صوره وعظيه؟ فممكن في مساله من المسائل يتكلم عن الاسلام الحقيقي اللي بينفع عند الله عز وجل، في مقام الكلام عن الاسلام الحكمي من باب الوعظ والتغليظ، فيقوم التانيين يرفضوا اثبات حكم الاسلام الا لمن اتى بهذا الامر، وده مش صحيح. هضطر نوقف هنا، وخد بالك الكلام ده موهم وبعض الناس بياخد منه كذا وكذا وكذا. كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتبه، والمادة مدارها اللغوي على الجمع، وتسمى الكتيبة كذلك لأنها جماعة الخير، والكتابة بالقلم تسمى كتابة لاجتماع الكلمات، ويسمى الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. التوحيد بقى، كتاب التوحيد. التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة يعني، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. يبقى ده النوع الأول اللي هو إيه؟ توحيد المعرفة والإثبات، في إثبات حاجتين: ذات الرب سبحانه وتعالى، وإثبات أسمائه وإيه؟ وأفعاله. النوع الثاني، وده قلنا اسمه توحيد معرفة وإثبات، ليه الأولاني ده؟ لأن المطلوب منك كمكلف أن تعرفه وتقر به، يبقى مطلوب منك الاعتقاد. آلة هذا النوع من التوحيد إيه؟ القلب، صح كده؟ يبقى توحيد الربوبية والتوحيد الأسماء والصفات المقصد فيه المعرفة الصحيحة والعقيدة، تعرف معرفة صحيحة ثم تعتقد ما عرفته وتصدقه بقلبك وتعتقد. النوع الثاني من التوحيد اسمه توحيد القصد والطلب، وهو ما تضمنته سورة الكافرون وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولو نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب اللي هو لا هو تنزيل آل السجد، الزمر. مين قال الزمر؟ جزاك الله خير يا مولانا. الزمر وآخرها. وأول سورة المؤمن إيه بقى؟ سورة المؤمن غافر، هي سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. سورة المؤمن يبقى إيه؟ غافر. ووسطها وآخرها، أول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. الكلام اللي جاي ده بقى مهم، وليه بقى؟ يبقى في مسألة، هو إيه هو تعريف التوحيد؟ دي مسألة، لا تاخد بالك من كلام ابن القيم، ده كلام نفيس جدا وملخص. بيقول: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه. يبقى الأول دي تاني حاجة، في خمس حاجات عندنا. أول حاجة إيه؟ في القرآن توحيد علمي. تاني حاجة: إما دعوة إلى عبادته وحده ولا شريك له، يبقى توحيد إيه؟ طلبي. وإما القرآن بيكون أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهي فهو حقوق التوحيد. يبقى ثالث حاجة في القرآن بتكون إيه؟ حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. يبقى دي رابع حاجة. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. دي خامس حاجة. الخامس حاجة دول هم القرآن. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. انت الكلام ده بتاع ابن القيم ده كلام مهم ومفيد وملخص. هيجي بقى كلام ابن تيمية رحمه الله، برضو كلام ابن تيمية ملخص وبيضبط هذه المسألة بعبارات جيدة. قال شيخ الإسلام، وإحنا قلنا قبل كده في مفاتيح الكتاب المرة السابقة، إذا قال شيخ الإسلام يبقى يعني من ابن تيمية. التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى أهل مكة كانت خصومتهم أهي إذا قيل لهم لا إله إلا الله يبقى هو الوحد إله يستكبرون يأنفوا يترفعوا عن هذا يرفضوا ويقولوا أئنا لتاركوا آلهتنا. يبقى عندهم آلهة تانية معبودات أخرى لشاعر المجنون. وهذا في القرآن كثير وليس المراد بالتوحيد، ده كلام ابن تيمية مهم جدا. وهذا في القرآن كثير وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية فقط وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. كمل بقى معنا كلامه. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، ما تشغلش بالك بالحشية، تشغلش بالك بحشية الفضل، كمل كلام في الفاتحة. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، يعني إذا أثبتوا ذلك بالدليل ذلك عيد على إيه؟ توحيد الربوبية. بعضهم بيظن أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل أثبتوا أن الله هو خالق العالم فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه يعني وصلوا إلى غايته فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ماشي ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأنه وحده الإله المستحق للعبادة ويلتزم عبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. دي مسألة أو في تعريف الإله مختلف بين أهل السنة وبين أهل الكلام. الفرق اللي هي اتخذت من علم الكلام منطلقا ومنهج للاستدلال في العقيدة عندها تعريف الإله هو القادر على الاختراع، ولذلك عندهم لا إله إلا الله يعني لا خالق للكون إلا الله، فيقعد يموت نفسه ويستدل بالعقل وبكل ما أوتي من مقدمات وبراهين على إيه؟ أن الله عز وجل هو متفرد بالخلق. ابن تيمية بقى بيحطمه معنويا ويقول له إيه بقى؟ اللي أنت عملت له كله ملوش لازمة، لأن الكفار كانوا بيقولوا لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. بس ومع ذلك كانوا مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وسبى منهم واستحل دماءهم وأموالهم. يبقى ليه؟ لأن هم ما جابوش المقصد من بعثة الرسل أساسا، وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ده كلام خطير ومهم جدا لابن تيمية، وده اللي مكره الصوفية في ابن تيمية ومكره الأشاعرة في ابن تيمية. هو ده بقى المشاكل بتيجي من هنا بقى، إن هو ابن تيمية لما بيقول الكلام ده بيطلع الناس بقى، وده اللي بيخلينا نسأل سؤال، إيه فايدة تقسيم التوحيد اللي إحنا بنقوله ده؟ إيه فايدة تقسيم التوحيد اللي إحنا بنقوله ده؟ فايدته إنك تعلم المكلف بأنك إذا حققت النوع الأول فقط من التوحيد، هو توحيد المعرفة والإثبات، لم تكن بذلك مسلما حتى تأتي بتوحيد العبادة الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامه. وفائدته التنبيه على كثير مما يفعله المسلمون الجهال من نواقض لهذا التوحيد وهم لا يدرون. طيب بيقول وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، جعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعل من متكلمة الصفاتية. يعني متكلمة الصفاتية يعني الفرق التي تثبت بعض الصفات لكنهم من أصحاب علم الكلام، اللي بيتخذوا منهج الكلام من علم الكلام إيه منهج استدلال عندهم، زي مين؟ زي الأشاعرة، متكلمة الصفاتية دول زي الأشاعرة، زي الماتريدية، زي الكلابية، كل هؤلاء إيه يسموا متكلمة الصفاتية. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن، أبي الحسن المقصود بالأشعري وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف، إيه تفسير الآية دي؟ الآية دي في سورة يوسف، تفسيرها إيه؟ الصحابة بيقولوا فيها إيه؟ بيقولوا تسألهم يعني إيه معنى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني إيه مؤمن وهو مشرك؟ شوف بقى كلام السلف، وده بقى المنهج السلفي، قرآن وسنة فهم السلف. إيه يقول لك إيه؟ تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي. ده كلام بقى الدكتور علي جمعة والزاهد الكوثري والغمارية والناس دي، بقى يقول لك أنتوا بتخترعوا أصلا. مين اللي قال لك إن العبادة معناها الصلاة والصيام وكده؟ مين اللي قال كده؟ العبادة اعتقادك بأنها مدبرة وخالقة، تبقى صرف العبادة لغير الله إنك تعتقد أن غير الله هو الخالق والمدبر هو الرازق. أما إن أنت بتلف بتطوف بقبر أو بتدعو صاحب القبر أو بتستغيث به، ده على لو إحنا سلمنا جدلا إن ده ممنوع شرعا يبقى حرام مش شرك. شفتوا الخلاف بيننا في قد إيه؟ شفت يا اخوانا عمق المساله ديت؟ وهي دي اللي مخليهم يقول على اهل التوحيد ايه؟ مكفرتين، ولا كنتوا بتوع التكفير اصلا؟ يا جماعه احنا مش بتوع التكفير، هو احنا اللي كفرنا، مش القران اللي كفر الناس. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على على على اهل مكه بالاسلام ولا بالكفر؟ اهلا طب مال ايه؟ ما هو شفت بقى اللي يجي هنا بيقول لك ايه؟ ولذلك تجد من هؤلاء من يسجد للشمس، أتباعها ولا من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها. هذا كل دول ناس بتتسمى مسلمين، أتباعها ولا أتباع متكلمة السلطية وغيرهم، ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. تعرف يعني بالاضطرار؟ يعني أي واحد قرأ القرآن وقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بيعرف ذلك مضطرا من غصب عنه، يعرف إن ده شرك. ماشي، نرجع بقى في حاشية الفضل صفحتين ورا كده لأن كلامه جميل جدا في مسألة توحيد الربوبية. التقسيمة اللي في الفضل دي كويسة جدا في توحيد الربوبية، من أوسع التقسيمات في أو يعني من أجود التقسيمات وفيها معاني كويسة جدا. بيقول توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. قال تعالى أم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يبقى أول معنى من معاني الربوبية أنك تعتقد أن الله متفرد بهذه المعاني. تاني معنى من معاني توحيد الربوبية تعتقد أن الله متفرد يعني لوحده، متفرد بالملك والملك التام، فهو مالك لكل ما في هذا الكون وهو مالك على الحقيقة لكل ما في هذا الكون. ويذكر بقى قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، وقوله بيده الملك. معنى الثالث من معاني الربوبية السيادة، اعتقاد أن الله متفرد بالسيادة والأمر والنهي والتشريع وحق الطاعة على جميع الخلق. يبقى مين اللي من حقه يأمر فيطاع وينهى فيطاع ويحكم في الأشياء فلا يعقب على حكمه؟ مين اللي من حقه يعمل كده بس؟ ربنا سبحانه وتعالى. أي حد غير كده يبقى بينازع ربنا في إيه؟ في أخص صفاته ربوبيته والحكم. طيب قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى عن الذين أطاعوا غير الله عز وجل في التحليل والتحريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المشركين بقى لما أقروا بالتوحيد الربوبية، هل أقروا بالتوحيد الربوبية كاملا؟ لا، أقروا بالمعنى الأول والثاني أو بكثير من المعنى الأول والثاني، ولم يقروا بالمعنى الإيه؟ الثالث. عشان كده بنقول لو هم جابوا توحيد الربوبية كاملا هيستتبعه ايه؟ توحيد الألوهية، لكن هم جابوا بعض معاني توحيد الربوبية، وإلا فهم كذبوا الله عز وجل في أفعاله. مش المفروض في توحيد الربوبية انك تصدق تعتقد أن الله متفرد بأفعاله؟ طب من ضمن أفعاله أنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. هو المشركين كانوا مصدقين هو يعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى هم كانوا مكذبين ببعض أفعال الله عز وجل وبعض معاني الربوبية، لكن أقروا بعامة معاني الربوبية زي الخلق والرزق والتدبير وإيه وإلى هذا. ماشي. يبقى بيقول هنا برضو معلومة مهمة ناخد بالنا منها، قد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونزعوا في المعنى السادس كما نزعوا في توحيد الألوهية. طيب أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن، بعد ما هيجيب كلام جميل بقى لابن القيم وكيف يسجد القلب بين يدي الله عز وجل، أثر توحيد الربوبية بنلخصه في حاجتين اتنين. أول حاجة بنقول أنه هو الذي يؤدي إلى توحيد الألوهية، الأساس اللي بيؤدي إلى توحيد الألوهية. تاني حاجة أنه من أعظم الأشياء في محبة الله عز وجل والتوكل عليه والاستعانة به، وهو أصل كل عبادات القلب. خلاص وصل كده أخونا. يبقى حاجتين، توحيد الربوبية أثره في نفس المؤمن إيه؟ إن هو متى وجد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا استتبعه توحيد الألوهية ولا بد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين إيه؟ أنه أصل كل ما يكون في القلب من عبوديات القلب ومحبة الله عز وجل والتوكل عليه والخوف منه والرجاء فيه والتعلق به سبحانه وتعالى وغير هذا. وهو من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان، من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان ودفع العبد المزيد من العبادة والحب لله. يبقى دولت ملخص أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن من المقطع اللي عندنا ده. حاجتين قلنا، هو أنه متى وجد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا استتبعه لابد توحيد الألوهية. ثانيا أنه سبب له أعظم أثر في زيادة الإيمان ودفع العبد لمزيد من العبادة لله والحب له والتوجه إليه. طيب نقف هنا عند قول الله عز وجل، عند قول المصنف في الآية، قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.